بلغنا نفسنا الى طفرنا وطفرنا كنا من خاسرين قال هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فلاكم سقر وهو مسعى حين قال فيها تحن وفيها تمتون ومن يدخلون الجنة لقد انزلنا لكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون يا بني ادم لا يفتننكم شيطانكم ما خرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له دينكم كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون.